الشهادة لا تقوم الإشارة فيه مقام العبارة من قادر على النطق، لأن الشهادة لابد فيها من النطق من اللفظ. هناك مسألة أيضا لا تقوم فيها الإشارة مقام العبارة، ما هي؟ نعم، لا مسألة شق لا تقوم الحنف اليمين. فلو حلف قال والله لا أكلم زيدا وأشار إليه، يحنف؟ لا يحنف، والله لا أكلم زيدا. فمثلا رأى زيد قال قم أو كذا أشار، نقول هنا لا يحنف لأنه قال لا أكلم، والإشارة ليست كلاما، وإن كان يفهم منها ما يفهم من الكلام لكنها ليست كلاما. نعم، ها إيش؟ أي حتى هذا يمنع منه، أقول يمنع منه. ولذلك في خطبة الجمعة من مس الحصى فقد لغى، ليس المقصود في خطبة الكلام يعني الذي يتكلم والإمام يخطب مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، وفي بعض في حديث من تكلم وإمامك فقد فلا جمعة له، ليس المقصود ذات الكلام، المقصود الانصراف عن سماع الخطبة. ولذلك من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وعلى هذا لو إنسان مثل بجانبه سلم يسلي يصافحه بيده هذا أيضا ينهى عنه وإن كان النطق أشد، كان النطق أشد. نعم إيه. أولا مسألة جعل القرآن بدلا عن الكلام محل نظر، ولهذا بعض العلماء قال يحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام، بحيث أنه إذا تكلم بشيء في القرآن اللهم إلا إذا كان على وجه الاستشهاد بأن كانت الواقعة التي حصلت تطابق ما استشهد به من القرآن. وأما أن يجعل القرآن مثل يقول أين فلان يتكلم ينطق بقرآن هذا ينهى عنه، لأن هذا فيه نوع ابتذال للقرآن. وقصة المرأة العجوز التي مكثت 40 سنة لا تخاطب أحدا إلا بالقرآن، هذه إن صحت ولا أظنها تصح، إن صحت فهي خوفا من الإثم وفي الإثم وقعت. 40 سنة ما تتكلم إلا بقرآن، نقلها في جواهر الأدب الهاشمي في جواهر الأدب قصة، وأظن قرأناها صورتها لكم وقرأناها، كل ما تكلمت ماذا تأكلين تجيب بقرآن، ماذا تشربين تجيب بقرآن، سبحان الله لي يعني يلهمها الآيات. أي حافظة عجوز. نعم أي نعم. شلون تقدم؟ وهو في الصلاة. أي هذا يلزم منه أيضا أن ينحني. ينحني ويمشي. تبطل صلاة بالانحناء. ها؟ لا ما يضر المشي. يعني لو قدر أنه مثل في الجلوس بين السجدتين فتقدم قليلا وأخذ منديل لا يضر، إن احتاج ما في بأس. لكن وهو قائم ينحني ويأخذ منديل هذا تبطل صلاته، لأنه ترك جزءا من القيام بغير عذر. ولذلك ذكر أن شيخنا رحمه الله يعني رجل في يوم الجمعة يصلي الجمعة سقطت مفاتيح ميدالية فانحنى ليأخذها، فأمره أن يعيد الصلاة ظهرا مثل الجمعة ظهرا، لأن التعليل أنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي فتبطل صلاته. نعم. السادس، إذا افتقر شخص وله ابن وجد فإن على الجد سدس نفقته والباقي على الابن. نعم، النفقة وجوب النفقة تجب على الوارث، لقوله تبارك وتعالى وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. فلو قدر أن شخصا أن إنسان له ابن فنفقته كاملة على ابنه، لكن لو كان لهذا الابن أبناء أولاد فتجب عليهم النفقة، والجد الذي هو الأب جدهم

فيكون هذا ليس قذفا وإنما هو تفسير لما طلب القاضي من الإبهام، فلا يكون قذف. وإلا لو قال رأيت يزني بها هكذا قذف. طيب هذان طريقان لثبوت الزنا، وهما البينة وهي أربعة شهود ذكور عدول، والثاني الإقرار. هناك طريق ثالث وهو الحمل. الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد فإنه يقام عليها الحد إلا أن تدعي شبهة. تدعي شبهة، فلو رأينا مثل امرأة ليس لها زوج ولا سيد حامل، رأيناها حاملا، ففي هذا الحال يقام عليها الحد إلا أن تدعي شبهة، بأن تقول مثلا أكرهت على الزنا أو وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك. أما إذا لم تدعي شبهة فإنه يقام عليها الحد، لأنه يعني يقال من أين أتى الحمل. ويدل على هذه الطرق التي يثبت بها الزنا الطرق الأربعة ما ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا وقع ولا ما وقع؟ وقع وقع. طيب، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكانت البينة أو الحبل أو الاعتراف. شوف، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن، أحصن يعني كان متزوجا، إذا أحصن وكان البينة أو الحبل أو الاعتراف. البينة الشهود، والحبل الحمل، والاعتراف هو الإقرار. الإقرار، وهذا الذي يعني توقعه عمر رضي الله عنه حصل، أن الناس يوجد منهم من ينكر حد الزنا، ينكر حد الزنا ويقول هذا يعني ينكره، يقول ليس موجودا، وأين هو في كتاب الله وفي سنة رسوله، أو ينكره من حيث التطبيق ويدعي أن إقامة الحد حد الزنا سواء كان جلدا أم رجما أنه وحشية وهمجية ويتنافى مع الأصل الحديث. قل هذا همجية ووحشية، كيف ترجمون الرجل يرجم الزاني سواء كان رجل أم امرأة، كيف تقطع يد السارق؟ ولذلك نسأل الله العافية عطلت الحدود في كثير من البلاد الإسلامية. يعني أن لو تأملت البلاد الإسلامية الآن لم تجد أحدا فيه يقال فيها إلا في هذه البلاد، نسأل الله عز وجل أن يديم ذلك علينا. فالحاصل أن ما يعني توقعه عمر رضي الله عنه وجد. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال الخمر يسمونها بغير اسمها، الآن موجود بغير اسمها، يسمونها إيش؟ ها؟ الشراب الروح. الثامن إذا شهد ثبوت الدخلة. خلوها إيه. لا لا ما ما. ما الخلوة. إيه. أي تفسير من باب الاحتياط في أنساب الناس. إيه. يعني لو فتح الباب الزينة، ولذلك الآن شوف لابد من أربعة شهود. لو كانوا ثلاثة. أو أربعة ولكنهم اختلفوا يكونون قذفة، حد قذف. كل هذا حماية لأعراض، ولذلك أن الشرع جاء بحماية ما يسمى بماذا؟ قال قواعد الضروريات الخمس، منها الأعراض، حماية الأعراض. ولذلك شرع حد الزنا، شرع حد القذف، حماية الأموال شرع حد السرقة، العقول شرع حد أو العقوبة السارق، وهكذا. أي نعم، مجرد الستر تثبت، لأن هذا فرق بين السفاح وبين النكاح، هو فرق بين هذا وهذا. فالمهم أن الأمر في مسألة الحدود وإقامتها، ولهذا جاء في بعض الحديث أن حد يقام خير من أن يمطروا 40 يوما، وفي بعض الحديث 40 شهرا. يعني حد يقام في الأرض خير لا شك.